بمناسبة ذكرى 85 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري البتل، قام كبار المسؤولين للحزب والدولة بزيارة قصر كومسوسان للشمس ليعبروا عن فائق احتراماتهم لزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل يوم 25 من هذا الشهر. من بينهم عوداء هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري كيم يونغ نام، رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وباك بونغ جو، نائب رئيس اللجنة الشؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، رئيس مجلس الوزراء لها، وتشي ريونغ هي، نائب رئيس اللجنة الشؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نائب رئيس اللجنة الحزب المركزي، وغيرهم من كبار المسؤولين للحزب والدولة ورئيس الحزب الصديق وأفراد الهيئة القيادية للجنة الحزب المركزية في مدينة بيونغيانغ وكوادر أجهزة الحزب والقوات المسلحة والوزارات والدوائر المركزية. كانت تنتصب على جانبي تمثالي زعيمين العظيمين أعلام الحزب والجمهورية، ويصطف حرس الشرف للقوات البرية والبحرية والجوية والمضادة للطائرات في الجيش الشعبي الكوري وقوات العمال والفلاحين الحمراء. وديعت أمامهما سلة زهور باسم القائد الأعلى لحزبنا ودولتنا وجيشنا كيم جونغ-ون، رئيس حزب العمل الكوري، رئيس اللجنة الشؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري. كما وديعت أمامهما سلة زهور بالاسم المشترك للجنة المركزية لحزب العمل الكوري ولجنته العسكرية المركزية واللجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، والأخرى بالاسم المشترك لهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ومجلس الوزراء لها. وفي نفس اليوم قام عساكر الجيش الشعبي والشغيلة من مختلف الأوساط بزيارة قصر كومسوسان للشمس، حيث يرقد الزعيمان العظيمان بصورتهما الحية ليعبروا عن فائق احتراماتهم لهما.